على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتشعبوا شعبا، فمنهم من يتمسك بعادات قومهم وتقاليد السابقين، ويعض عليها بالنواجذ، ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين. وقد تقدم أن هذا الأمر ليس ببدع من أفعال هؤلاء، فإن لهم سلفا من أهل الجاهلية الأولى قالوا مثل ما قال هؤلاء، وتشعب مثل ما تشعب هؤلاء. ومصداق ذلك قوله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل في شأن هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. كل هذا قد تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي. وط الصدر. قال المؤلف: ومنهم من تشعبت ومنهم من تشبث بكلام من تسمى بالعلماء وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن. يقصد بذلك علماء السوق الذين ادعوا العلم وصاروا عند الناس بمنزلة العلماء وهم ليسوا كذلك، هؤلاء من علماء السوء. ومن علماء السوء من طلب العلم لعرض الحياة الدنيا، هذا أيضا من علماء السوء، وإن كان قد أوتي حظا واسعا من العلم. ومن علماء السوء أيضا من تعلم هذا العلم ليماري به ويجادل وليقال فلان عالم، هذا أيضا من علماء السوء، وإن كان قد أوتي حظا عريضا من هذا العلم. ومن علماء السوء أيضا من يطلب هذا العلم ليكيد للإسلام وأهله، فهؤلاء أيضا من علماء السوء، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف يقصد أمثال هؤلاء الذين ما طلبوا العلم ليهتدوا به في خاصة أنفسهم ويرفعوا الجهل عنها، ثم يرفعون الجهل عن الناس، وإنما أرادوا بهذا العلم عرض الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. وفي أمثال هؤلاء يقول ابن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. والله جل وعلا بيّن أن هناك ثلة ممن ينتسبون إلى العلم ويناديهم الناس باسم العلماء، ولكنهم إنما طلبوا هذا العلم ليتأكلوا به في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. وهذه فتنة عظيمة حذر منها الله عز وجل في كتابه العزيز، فحذر أهل العلم أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال علماء السلف: كل ما يستعاض به عن دين الله فهو من الثمن القليل، يعني لو كانت الدنيا بحذافيرها فإنه ثمن قليل. ولهذا من الغبن الفاحش أن يبيع العبد جزءا يسيرا من دينه بالدنيا كلها بحذافيرها. هذا غبن. ولهذا كان العلماء يجدون ويجتهدون في طلب هذا العلم ويحرصون أن يكون هذا العلم خالصا لله عز وجل. ولهذا يقول أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى: لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعلم. العلم شريف لا يطلب به إلا الأمر الأشرف والأعظم والأجل والأسنى، ألا وهو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء جنة عرضها السماوات والأرض، ابتغاء التنافس مع الصالحين في الطاعات والقربات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام المؤلف هنا، وهو الذي حمله على مثل هذا الكلام كما تقدم أنه عاش واقعا من أمثال هؤلاء يتصدون لدعوة التوحيد ويرمون علماء التوحيد الداعين إلى تحقيق وإحقاق حق رب العبيد يرمونهم بالعظائم، بل ربما كفروهم وأخرجوهم عن دائرة الإسلام، فهم يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. كلما نادى علماء التوحيد لإقامة حق الله عز وجل نادى هؤلاء بصرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، إلى الشيخ فلان، إلى الولي فلان، إلى الصالح فلان، إلى المقبور علان، إلى غير ذلك، إلى الشجرة الفلانية أو الحجر الفلاني أو غير ذلك. فهؤلاء هم أعداء التوحيد على مر العصور والأزمان. فالمؤلف إذن يحكي واقعا عاشه، ولا يزال في عالم المسلمين إلى يومنا هذا من هو على هذه الشاكلة. هناك من ينسب إلى علم، سواء علم في المذهب الفلاني، ومع ذلك تجده بعقيدة خربة فاسدة، ويزين للناس الشرك والانحراف والضلال، وما من مسألة يتكلم فيها أهل التوحيد بأنها حق لله عز وجل يجب صرفه إليه وحده إلا ويبدأون يعذرون عن الذين ظلموا أنفسهم، ويجادلون بالباطل ليدخلوا به الحق، فيأتون بالأحاديث البواطل والضعاف، ويلوون النصوص ويتلاعبون بمعاني هذه النصوص، كل هذا لكي يثبتوا على ما هم عليه من الباطل ويثبتوا غيرهم على ما هم عليه من الباطل، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. يقول: وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن. وإنما خص ذلك لأن أكثر الناس يغترون بتشدق لسان المتكلم وحدة ذهنه، فإذا وجدوا الرجل حاضر البديهة، فصيح العبارة، سليط اللسان، رفعوه فوق غيره بكثير بغض النظر عن ماهية الشيء الذي يتكلم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، على أحد التفسيرين أن هذا من باب الذم للبيان الذي يستعمل لسحر الناس، أي تمويه الحق عليهم وتمويه الباطل عليهم، ليرى الناس الباطل حقا والحق باطل والعياذ بالله. هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والمعنى الآخر أن أقواما آتاهم الله جل وعلا بيانا استعملوه في بيان الحق والصدع به والذب عنه، حتى إنهم لا يملكون قلوب الناس ويؤثرون في مفاهيمهم ومبادئهم وإلى غير ذلك، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلون. فقد قال عليه الصلاة والسلام: واختصر لي ربي الكلام اختصارا، فقد أوتي البيان عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم من يركض ركائب العقل في هذا الميدان ويرخي لها العنان، أي لهذه الركائب يرخي لها العنان. والمقصود بهؤلاء الذين يحكمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة ويجعلون عقولهم فوق المنقول عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فالمحكم عندهم العقل، وإذا خالف النقل عندهم ما يسمونهم بالعقول السليمة فإن المقدم عندهم العقل والنص قد أو يحرف، بل وصرح بعضهم أننا مطالبون بالاجتهاد الشديد في صرف النصوص عن ظواهرها. فما من آية تسمعها لا سيما إذا تكلموا في باب الأسماء والصفات وفي باب التوحيد اجتهدوا اجتهادا بالغا لصرف هذه النصوص عن ظواهرها للأسف الشديد، ويعتدون بعقولهم ويعتقدون هذا هو الحق الذي يدان به. ومعنى يركض ركائب العقل أي يؤزها ويطلقها للجري في هذا الميدان، ميدان التوحيد، إعمالا للعقل في حق الرب سبحانه وتعالى. قال ويرخي لها العنان، والعنان هو الحبل واللجام الذي تلجم به الدابة، فإذا أرخي لها أسرعت، وإذا شد أبطأت أو وقفت، فهو قد أرخى لركائب عقله العنان حتى يجري في كل ميدان يصد عن سبيل الله والعياذ بالله. وللأسف الشديد لا زال إلى زماننا هذا من يقدم أمثال هؤلاء ويعتد بهم، وما أن يلحق بالعبد الوصف الفلاني أو اللقب العلاني حتى ترفع إليه الأبصار ويأسر أفئدة كثير من العوام للأسف الشديد. وإذا قلت له هذا خطأ قال لك كيف هذا البروفيسور فلان أو هذا الدكتور فلان أو هذا كذا وكذا إلى غير ذلك من الأوسمة والألفاظ التي تلحق. كذلك هناك من ينسب إلى المشيخة في الدين وهو لا يحسن يقرأ فاتحة الكتاب المبين للأسف الشديد، فإذا تكلم يقول اسكت هذا الشيخ فلان، هذا الزعيم الأعظم، هذا العلامة، هذا كذا وكذا، وهكذا ينقدع كثير من الناس بأمثال هؤلاء. وإنما يفتنون الناس بمثل هذه الأغلوطات التي يحكونها على مسامع العوام فيظنونها علما ودينا فيقدمونهم على غيرهم. ولهذا لا زال العلماء يحذرون من أمثال هؤلاء. خذ من الأمثلة مثلا لمن حذر منهم العلماء ابن سينا. الآن كثير من الناس يعتقد أن ابن سينا عالم فذ إسلامي فريد من نوعه، حتى إن المستشفيات تسمى باسمه والصيدليات تسمى باسمه، وهو معدود عند كثير من الناس أنه عبقري بارع بذكاء خارق واوى إلى غير ذلك، وهو زنديق نسأل الله العافية والسلام. هو من أكثر من قاعد رد كثير من المسائل في باب النبوات حتى أبطل شيء اسمه نبوة أصلا، وأبطل شيء اسمه جبريل، ليس هناك شيء اسمه جبريل أصلا، وتكلم في الأسماء والصفات بما لا يجرؤ عليه حتى بعض أفراد الجهمية نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ابن القيم أيضا في النونية وبينوا أنه زنديق ممخرق مخرب لدين الله عز وجل، وهو عند كثير من الناس عالم إسلامي، بل إذا أراد أحد أن يتشدق ويتكلم عن الطب يقول أنتم كذا وكذا، عندنا من علماء الإسلام ابن سينا مثلا. هذا نظره لأنه لا يعي حقيقة إلا ما يقال على أسماع الناس للأسف الشديد. ومثله كثير أيضا ذكر أهل العلم بعض، لكن هذا لأنه هو الأشهر والذي جرت به الركبان المهنة إليه. قال المؤلف وكان الأفضل والأعدل أن يرد الإنسان كل ذلك إلى الله ورسوله. يقول مسألة سهلة ويسيرة، إذا وقع اختلاف في أمر ما فالأمر يسير، فإن الذي خلق الخلق ووجده من العدم بيّن لهم المخرج عند وقوع الخلاف. الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. قال فيصدر عما ثبت عنهما ويتحاكم إليه ويتخذه بيانا شافيا وحكما قاطعا فيقبل من قصص المشايخ والصالحين ومن كلام العلماء والواعظين والمذكرين ما وافق الأصول والنصوص. يعني يقول هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يرد في كل صغير وكبير إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد أقوالا لمن ينسب إلى الصلاح والعلم والتقى والورع لا بد عليه أن يرد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما البيان والشفاء. أما أن نتخذ أقوال البشر حاكمة وقاطعة فهذا ليس من دين الله في شيء، نسأل الله العافية والسلام. لأن البعض إذا بث له الحق بدليله وبينت أن القول الآخر خطأ لا دليل عليه يتشبث بقوله هل أنت أعلم من فلان، أو يتشبث بعظمة ذلك المخلوق في قلبه ونسي أن الذي يجب أن يعظم ويقدم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه مسألة يتكلم عنها المؤلف لواقع أليم عاشه، فهو يعيش في بيئة قد عرفت بالتعصب للمذاهب، فلا يكاد يذكر مسألة إلا ويقال له المذهب قال كذا، طيب الدليل كذا والحق في كذا، يقول لا المذهب يقول كذا، انتهت المسألة. فصارت العبادة للمذهب والاتباع المطلق للمذهب. ولسنا هنا بمعرض الحديث عن المذهب أو المذاهب من جهة القبول والرد، وإنما نحن نرجع إلى أصحاب هؤلاء المذاهب ماذا قرروا وماذا قالوا. هم أنفسهم أمروا أتباعهم أن يردوا إلى الكتاب والسنة وأن لا يصدروا عن قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المجادل وهذا المعاند وهذا المتعصب حقيقة لا لقول شيخه فقه ولا لأمر ربه رجع، لا بهذا عمل ولا بقول شيخه عمل أصلا. الله تعالى أمر بالرد إليه وإلى رسوله، وشيخه هذا الذي يحتج به سواء إن كان مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، كل هؤلاء أمروا أتباعهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكثرون من هذا لأصحابهم ويصرحون بها بأبين عبارة: إذا أتاكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض قولي فاضربوا بكلام عرض الحائط. كلام واضح وبين، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة يقول المسلم لا ينبغي له أن يأخذ إلا بالكتاب والسنة. وقد نظم أحد الشعراء أبيات جميلة لهؤلاء أو على لسان هؤلاء الأئمة، فقال: وقول أعلام الهدى لا يقبل، وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. ما هو أصل ذلك؟ الكتاب والسنة. بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤلف إذن يريد أن يعالج قضايا رآها وهو يعلم أن هذه القضايا تتكرر في كل زمان ومكان، فإن حين الشيطان يا إخوان تتجدد يستعملها في كل قرن وفي كل جيل، يساور بها الناس حتى يصدهم عن سبيل الله وصراطه المستقيم. وحتى في بعض المسائل التي يعمل بها بعض الصالحين أو بعض المنسوبين إلى العلم لا ينبغي أن نعتبرها هي الحق المطلق، ولا ينبغي أن نعتبرها هي الحالة الفاضلة، بل عند إحسان الظن نقول هي حالة مفضولة، والحالة الفاضلة هي ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، لأنها أثرت على سلوكياتنا وأثرت على أحكامنا. نجد الآن من مثلا يشنع على الناس تشنيعا جيدا مثلا في قضية قيام الليل، لا تقومون الليل وما فيكم خير وأنتم كذا وأنتم كذا، ولا نراه يشتد هذا الاشتداد في باب التوحيد وإحقاق حق رب العبيد. ثم عنده آراء خاصة أيضا في حتى في هذه المسألة، إذا قرأ السيرة لفلان بأن فلانا قام الليل كله بالقرآن، قرأ القرآن كله في ليلة، يريد من الناس أن يكونوا كذلك. نسأله نقول هذه حالة فاضلة أم مفضولة؟ هذه حالة مفضولة. الحالة الفاضلة أن لا تختم القرآن في أقل من ثلاث، هذه الحالة الفاضلة. يأتي آخر يقول الصيام، لأن الله فتح عليه بابا في الصيام فيتكلم فيه وأنتم لا تصومون وكذا وكذا وكذا، وانظر إلى فلان كان يصوم الدهر كله. طيب صيام الدهر كله مشروع أم ممنوع؟ ممنوع. وفلان هذا حالته مفضولة فاضلة، مفضولة بل ربما كان إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. فيا إخوان هناك مسائل لا بد من الاقتداد بها وفهمها، أن الحالة الأكمل هي ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأتيك واحد يقول فلان كان يخشع في صلاته حتى إن الجدار سقط بجانبه ولم يعتد به ولم ينتبه إليه أصلا، طيب هذه حالة فاضلة ولا مفضولة؟ هذه حالة مفضولة. الحالة الفاضلة قوة القلب بجمع الخشوع وعقل ما حولك من مجريات الأحداث. كان صلى الله عليه وسلم يرد السلام وهو في الصلاح وهو خاشع، ويجيب الجارية بالإشارة وهو في الصلاة وهو خاشع عليه الصلاة والسلام، ويمسك الشيطان حتى يندلع لسانه ويشعر ببرد لسانه على يده وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويأمر بقتل الأسودين الحي والعقرب، وهذا الأمر وأنت في الصح. هذه الحالة الفاضلة، هذه الحالة العالية الكاملة. فيأتون بحالات مفضولة يجعلون هي الحالة الفاضلة ويشنعون على الناس في مقابلة ذلك. ومثل هذا موجود عند كل من يقرأ مثلا بعض كتب السير ويتأثر بإمام من الأئمة مثلا، يبدأ يعتقد أن هذا هو الحق المطلق. هذا الذي أراد أن يشير إليه المؤلف بهذه العبارات البسيطة، أراد أن يقول أن حتى ما يرد عن بعض الصالحين والعلماء حتى وإن على تعبه في النهاية الرد إلى أين؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا استهانة بهذا العالم معاذ الله، وإنما تحقيقا لما يقوله هذا العالم. يعني إذا جلست لهذا العالم تجد ماذا يقول؟ ردوا إلى الكتاب والسنة، إن خالف قولي كتاب الله وسنة رسوله لا تقبلوه ولا تعملوا به، ولا كرامة لقولي في هذه الحالة. هذا أمر كانوا يقررونه هو بكثرة باستفاضة. فإذا أردنا أن ننصح حتى لهؤلاء العلماء لابد أن نرد أقوالهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وينبذ الكلام والأحاديث وينبذ من الكلام والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفه، يقصد بذلك الكلام الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قال به عالم وإن قال به داعية معروف مشهور. وكذلك يرد الأحاديث الضعاف والموضوعات والمنكرات وإن تكلم بها العالم الفلاني، لأننا أمرنا بأن نرد إلى الحديث الصحيح لا إلى الحديث الضعيف. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الحديث عنه على وجه التوهم والظن، والحديث الضعيف لا يعدو بحال أن يكون ظنيا، لا يعدو بحال أن يكون ظنيا. يقول وكذلك العادات والتقاليد أيضا هي الأخرى تحكم بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العادة قول الناس العادة محكمة، هذه العادة محكمة عندما تكون العادة سليمة، أو عندما تكون هذه العادة ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينقضها ويردها. إذا كان مسكوت عنها فالعادة محكمة ما في إشكال، لكن إذا كانت تصادم نصا عندنا وعملا عندنا في الكتاب والسنة عندها نرد العادة ونرد التقاليد، وإن عمل به الأكثر من الناس، بل إن الأكثر من الناس على الضلال كما أخبر الله جل وعلا في الكتاب العزيز. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ظنون وتخرصات. وهذا الذي يقرره ربنا سبحانه وتعالى أن أكثر عباد على هذه الحالة، فليس القضية قضية عدد وعادات وتقاليد. قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فما اختلفتم فيه من شيء، أي مهما وقع الاختلاف في شيء، شيء نكرة في سياق شرط أليس كذلك؟ لأن الآية مفادها الشرط، فحتى على مقتضى النفي أيضا النكرة إذا جاءت في سياقه أيضا تفيد إيش؟ العموم، أي كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا لا بد أن يكون فيه الرد والحكم لمن؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا، جعل الله والرسول حاكما على كل الناس ما فيهم من أولي الأمر. تلاحظون السياق قبل قليل وأولي الأمر منكم، لما جاء تنازع صار رد إلى آية الكتاب والسنة فقط، لأن القاعدة المقررة في الدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. قال إن كنتم، لاحظ علق ذلك على ماذا؟ على الإيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى تسويلات الشيطان في الصد عن القرآن. الشيطان عنده تسويلات وأساليب يصد بناس عن كتاب الله جل وعلا. أول المؤلف أن ينبه على بعض هذه التسويلات الشيطانية لكي تكون من باب المثل لغيرها والتنبيه على ما سواها. قال وأما ما اشتهر في العوام أن كلام الله ورسوله من الغموض والدقة بمكان لا يفهمه فيه الناس ويحتاجون في فهمه إلى علم غزير ولا قبل لنا بفهم القرآن والحديث. فهذه الآن شبهة ملقاة على كثير من الناس اليوم، وبعض يقولها تقليدا وبعض يقولها تنصلا لكي يتخلص، أصلا ما عنده وقت لكي يجلس، هو لو جلس تفهم ووعى، لكن هو يجب أن يتابع الحياة الدنيا ويجري في ركابها. وإذا قلت له اتق الله واطلب العلم يقول لست من أهل العلم، هذا العلم من يفهم كتاب الله؟ من يفهم الحديث؟ هذا أمر صعب علينا جدا شاق، ويمضي في دنياه نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم يقولها تقليدا لغيره للأسف الشديد، مع أنه يقرأ في كتاب الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم كلام الله عظيم، كلام الله عظيم، ولكن من فضل الله تعالى أن يسره لعباده، وشهد بذلك سبحانه قال ولقد يسرنا، لقد للتقرير قررها سبحانه وتعالى هنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس أي هل من طالب علم فيعان عليه. وهناك أقوام يستعملون هذه الشبهة ليبقوا أتباعهم على الجهل، وهؤلاء كثر أيضا، إذا قال يا شيخ ما معنى الآية الفلانية، يقول أسكت، لم تبلغ المرتبة بعد، ما وصلت للمرحلة التي تفهم فيها هذه الآية، وانظر لا يفعل شيخك فافعل مثل ما يفعل، ويبقى هكذا حتى يلقى الله عز وجل، لأن شيخه لم يفهم أصلا حتى يفهمه المسألة أصلا. وكلهم يعتد بهذه الطريقة، فهذه الطريقة الشيطانية يستعملها كثير من الذين يدعون الناس إلى الضلال والبدع، فلا سبيل إلى إبقاء هؤلاء في الضلال والبدعة إلا إذا أغلقوا منافذ العلم، لكن إذا تعلم فإنه سيكشف أول شخص هذا المبتدع الضال، سيكشفه. ولهذا يحولون بينهم وبين أتباعهم وبين العلم، لا يريدون أن يتعلموا أبدا بحال الأحوال، يسمح له أن يسمع شريط يصبح مثقف ثقافة عامة، أما أن يقف مع نصوص الكتاب والسنة ويفهم وينظر ماذا كان الصحابة يقولون ويفعلون وماذا أراد الله بهذه الآية وماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لا، هذه مشكلة، لا يريدونه كذلك أبدا، يريدون أن يبقى كما يقول العوام دابة سليمة، يعني تأكل وتشرب وترعى في المرعى هكذا، لكن عقل يفكر يقف يفهم يسأل يستفسر، هذه مصيبة كبيرة. بل عند بعض الطوائف مجرد السؤال حرمان، يقول لا تسأل فتحرم، وبعضه يقول لا تسأل فتحجب، إياك لا تسأل أبدا، فقط أنت اجعل عندك قناعة تامة مطلقة في هذا الشيء، لا تسأل مطلقا لماذا يصل، حتى يقول حتى لو رأيته والعيال لا يفعل فاحشة لا تسأله دعه، وهكذا. فأمثال هؤلاء كثر للأسف الشديد حتى في زماننا هذا. ومرة أخرى أقول المؤلف يحكي معاناة عاشها في زمانه، قال أما العمل بمقتضاه وتصديقه فلا ينوء به إلا خاصة الخاصة من الذين استمت همتهم وتزكت نفوسهم من الزهاد والعباد، ولا مطمع لنا في ذلك، وحسبنا أن نفهم كلام أمثالنا ونهتدي بهديهم ونمضي على ما درج عليه آباؤنا وعامة أهل بلادنا. يقول هذه طائفة أخرى، يعني الطائفة الأولى امتنعت عن تعلم الشيء الدين أصلا مطلقا، الطائفة الثانية إن تعلمته حسبها أن تتعلمه ولا تعمل به، تقف عند هذا الحد فقط. إذا قيل تقول نحن لا نستطيع، نحن فقط نقف على المعاني، أما الحقائق والعمل فهذا ليس لنا، هذا لكذا وكذا وكذا، ويشير إلى أقوام يعظمونهم في أنفسهم. والله جل وعلا دعا عباده كلهم إلى الدخول في الإسلام كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما ميز الأعراب الذي في الصحراء والجارية التي في باديتها والعالم المنتهي في علمه وطالب العلم، الكل على حد سواء مخاطب بنصوص الكتاب والسنة. وهذه التسويلات الشيطانية لهم في ذلك سلف أيضا، نذكر بعض الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كلام واضح، كلام واضح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طيب هذا الأمر الأول. ولا تنقصوا المكيال والميزان، طبعا هو الآن يخاطب أقوام أهل كيل وميزان أليس كذلك، ويعرفون معنى نقص المكيال والميزان، إذن هذه العبارة واضحة أم لا؟ واضحة. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي أبلغوا الكيل والوزن وفاءه بالقسط، لا تظلمون ولا تظلموا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلى أن قال الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا كلام كبير، يقول لك فلان والله يتكلم كلام سمح لكن ما بنفهم، يقول كلام كبير، ايش كلام كبير؟ يعني انت الان انظر الى بعض افراد هذه الامة ممن يعرض عن العلم الشرعي، تجد متفوق مثلا في مثلا في الكيمياء، كلنا يعرف ان في الكيمياء بعض المركبات التي ربما نحتاج في رسمها إلى حجم هذه الطاولة، كربون وأكسجين وهيدروجين وروابط ثنائية وثلاثية ووحادية وإلى غير ذلك، ليس كذلك؟ يحفظ مثل هذه عشرات، ما عنده مشكلة، ويكتب ولد بسرعة شديدة جدا، ويحفظ المعادلات الطويلة بحلولها المستفيضة. وإذا قلت له طيب الحديث الفلاني، يقول والله ما أقدر أحفظه، لا أستطيع الحفظ، حفظي ضعيف وفهمي محدود. سبحان الله، في هذا صار حفظك وفهمك وعلمك وضبطك حاجا، وأصبحت بارعا حاذقا، وعندما خوطبت بنصر الكتاب والسنة صرت لا تفقه من ذلك شيئا. هذا مثل قول جل وعلا ما نفقه كثيرا مما تقول. لكن كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذه العلة بينها الله تعالى، غفلة وغافل عن كتاب الله وسنة رسوله، أصلا ما عنده همة لطلب ذلك والتفرغ لأجله وضبطه وحفظه، وإلا هو من اليسر بمكان. بل والله الذي لا إله غيره لحفظ صحيح البخاري أهون من حفظ كثير من مركبات الكيميائية الموجودة الآن. صحيح البخاري علم موعودون فيه من الله تعالى بالإعانة، أليس كذلك؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنت موعود بالإعانة من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قال ومن، وإنما العلم بالتعلم. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه كلها وعود بالإعانة، أليس كذلك؟ أضف إلى ذلك أن هذا الذي تحفظه بلغتك، أضف إلى ذلك أن هذا الذي تحفظه ستستعين على ضبطه بالعمل به. ولهذا كان السلف يستعين على حفظ الأحاديث والعلم بالعمل به، فتجد إذا تعلم ذكرا من أذكار الصباح لا يجعل فقط للذاكرة من ذات المسألة حتى إذا سئل عنه أجاب، لا، مباشرة هذا الذكر في الصباح يبدأ يذكره في الصباح من ذات المسألة خلاص، حتى إن نسي الإسناد كله ونسي في أي كتاب هو ويعلم أنه صحيح ويحفظ ألفاظه. وهذا القدر بالنسبة له هو في التعبد كاف عند الله عز وجل، إذ ليس هو من مطالب عند إدلاء هذا الذكر أن يذكر الإسناد وأن يذكر الراوي والكتابة، ليس كذلك، هو مطالب عند الله تعالى عند الصباح أن يقول هذا الذكر، وهذا القدر كافي في إيصاله إلى الله جل وعلا بهذه العبادة الجليلة. فأقول ما في مقارنة أصلا بين علوم الحياة الدنيا وما يتعلق بالدار الآخرة من جهة الإعانة والتوفيق والسدد، لكن أكثر الناس يغفلون ولا يريدون الالتفات إلى علوم الشريعة. قال المؤلف فيعرف الخبير أنه كلام لا نصيب له من الصحة، الذي تقدم هذا كلام لا نصيب له من الصحة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه المجيد بالبيان والوضوح، بالبيان والوضوح. ولقد قال في سورة البقرة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، الفاسق الخارج عن الطاعة المعرض الغافل. قال وقد ثبت من ذلك أنه لا يتعسر فهم ما جاء في القرآن، وإنما يحتج بتعسره وغموضه، وإنما يحتج بتعسره وغموضه من جمحت نفسه وقسى قلبه، جمحت نفسه إلى الدنيا وقسى قلبه عن ذكر الله والعياذ بالله، جمح إلى الدنيا فقسى قلبه. ولهذا قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، نسأل الله العافية والسلام. قال فإن النفوس تعاف الانقيادة وتتهرب من العمل والطاعة، وإنما تريد أن يلقى لها حبلها على غاربها وتترك لها حريتها وانطلاقها، ولا يتوقف فهم كلام الله ورسوله على علم غزير وذكاء حاد. إذا بين وجسد المشكلة الآن، قال إن النفوس تريد الهوى، تريد ما تميل إليه النفس الأمارة بالسوء فقط لا أكثر ولا أقل. الشيطان يشعر الإنسان بأن الشريعة طيب وتكبيل وحرمان عن كثير من أمور الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها وإلى غير ذلك، ولهذا تجمح النفوس عن الشريعة لأنها تريد أن تعيش الهوى ولو كان تخليطا ولو كان حراما، هي تريد أن تعيش ملذتها في هذه الحياة دون أن يسأل الله العافية والسلام. ثم بين أن العبد يريد أن يلقي لنفسه الحبل على الغارب ويترك لها الحرية والانطلاق ولا يتوقف. يقول: فهم كلام الله ورسوله على علم غزير وذكاء حاد. الحمد لله عز وجل، نعمة كبيرة يا إخوان. تخيل لو أن هذا القرآن نزل فقط ليفهمه الأذكياء ومن آتاهم الله عظيم فهم وضبط، هل الأمة كلها بهذه المثابة يا إخوان؟ ثم هل الأمة كلها على وتيرة واحدة في هذا الشيء؟ طيب ماذا يصنع العبد الغبي؟ إنسان غبي لا يكاد يفهم، غير مطالب بالدين، ها؟ أبدا. ولهذا تجدون أن أحكام الشريعة إذا أردت أن تعمل بها لا تحتاج إلى حدة ذكاء أصلا. الطفل الصغير تعلمه الصلاة وتعلمه الصيام، وإذا كبر قليلا تحفظه على آيات القرآن العظيم، أليس كذلك؟ الأعرابي الذي في البادية الذي لا يستطيع أن يكتب سوداء في بيضاء وما وقف على خطبة ولا موعظة مطلقة، إذا أتيت وقلت تعالوا أعلمك الصلاة ماذا يقول لك؟ أنا أعرابي لا أتعلم الصلاة. هل هناك حائل في مانع؟ هناك من يتعلم الصلاة مباشرة. تقول له إذا أردت أن تكبر فافعل كذا وكذا وكذا وكذا، تعلم الصلاة انتهت النسخة. عندك مال هذا قطيع من الغنم، زكاة مالك هذا كذا. الحمد لله جل وعلا، علم الكتاب والسنة بجبر أمته لا يتوقف على ذكاء حاد خارق بحيث أنه لا يستطيع أن يفهمه متوسط الفهم أو ضعيف الفهم. يؤكد المؤلف على هذا المعنى فيقول: فإن الأنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال. بعض الناس يعتقد أن هذا العلم فقط لخاصة الخاصة وللزهاد والعباد طيب العلماء بعثوا إلى من؟ الأنبياء بعثوا إلى من؟ لو كانت الأمة كلها بهذه المثابة عباد وزهاد وعلماء خلاص ما في حاجة للتذكير أصلا. ولهذا إنما يبعث الرسول على حين غفلة من الناس وإعراض عن الكتاب والسنة وبعد وشروط عن الله جل وعلا، يبعث الرسول يذكر الناس ويرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن الأنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال وتعليم الجهال. هذا هو الأصل، النبي بعث لكي يرجع الضال عن ضلاله ويعلم الجاهل ما يجهل. أليس هذه مهمة الأنبياء المرسلين؟ هذه مهمة، ما إن عليك إلا البلاغ. قال: وقد قال الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين، وهم أميون، وبعث فيه النبي أمي وصاروا أعلم الناس. كان الأعراب يأتي وله دوي يقف على النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل ويجيب يأكل الجواب ويذهب مباشرة خلاص، بل بعضهم يقول: أنا رسول قومي منك إليه، يذهب يبلغ الدين إلى قومه. قال: وقد من الله بذلك على عباده فمن مضى بعد ذلك يقول إنه لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لغير من سمت همتهم وتزكت نفوسهم أن يعمل بتعاليمه ويسلك طريقه، فقد أنكر هذه الآية وكفر بهذه النعمة. يقول آية واضحة صريحة: بعث في الأميين رسولا منهم. طيب كيف كان من قبل؟ كانوا في ضلال مبين. فإذا جاء وقال: لا لا لا ما نستطيع، هذه الآية فقط خاصة معينة، نقول: طيب الآية هنا تبين أنه بعث أصلا في أميين وبعث في أقوام كانوا في ضلال مبين. فبعض الناس على فهم على التنزل على فهم العوام يعتقد أن الأمية لمقابلة العلم، هذا الاعتقاد الناس، ونحن نقول الأمية في مقابلة الجهل. فبعث ليعلم هؤلاء وليردهم عن الضلال المبين الذي كانوا فيه. وهذا من باب اللازم ولا يلزم من اللازم أن ينزل على العبد، ما يلزم أبدا. يعني المؤلف هنا عندما يقول فقد أنكر هذه الآية، ليس مقصود أنه أنكر بالتالي كفر خارج عن منه، لا، وإنما يريد أن يذكر اللازم الفاسد لكي يبين فساد التصور والفهم. يقول إن كنتم تقولون هذا فافهموا، فإن لازم قولكم هذا إنكار مثل هذه النصوص والكفر بهذه النعمة التي قرر الله تبارك وتعالى إذ بعث فينا نبيا من أنفسنا، هو الذي بعث، هذه نعمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نعمة أليس كذلك؟ هذا كفر بالنعمة. يقول حتى يعرف العبد قبح قومه، ونحن دائما نقول ذكر اللازم الفاسد يبين إيش قبح القوم. لما تذكر لوازم فاسدة لقول ما أو لعمل ما تقول يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا من اللوازم الفاسدة، ليعرف العبد أنه على باطل واضح وبين. قال وحري أن يقال إن القرآن يرتقي بالجهال إلى درجة العلماء والضلال إلى مستوى الصالحين إلى مستوى الصالحين والأصفياء، فرب جاهل لا يفقه شيئا بلغ بفهمه مبلغ العلماء الراسخين، لأنه تعلم. وبحمد الله جل وعلا هذا العلم أيضا العلم الشرعي لا يتوقف على أن يكون العبد كاتبا أو أن يكون العبد حاسبا أو يكون العبد له نظر ثاقب، ما يلزم. بل الأعمى يتعلم ولا ما يتعلم؟ يتعلم الأعمى، لا يقرأ ولا يكتب ولا يرى شيئا أصلا، يتعلم ويصير إمام كما كان هناك أئمة من الصحابة وكانوا قد عموا، وبعضهم كان أصلا أكمل أي ولد أعمى، ومع هذا تعلم وكان يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو عمر بن الخطاب أيضا بعض هؤلاء أيضا. فإذا آلة العلم جعلها الله جل وعلا متيسر لكل عبد، لكن بشرط فهل من مدكر، أي هل من طالب علم يكفي ويسعى ليتعلم، فإن الله تعالى يعلمه. قال فرب جاهل لا يفقه شيئا بلغ بفهم مبلغ العلماء الراسخين، ورب ضال تائه استنار بنوره واهتدى بهديه وبلغ ذروة الصلاح والإخلاص. يقول حتى هذا العبد بعد أن تعلم يهتدي على أيديه أقوام كثر كانوا تائهين ضالين هارا، يهديهم الله جل وعلا بهذا العبد الذي كان بالأمس جاهلا ضالا ضلالا مبينا، كما قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. يقول الله تعالى في وصف هذه الحالة يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى فمثل نوره كمشكات إلى أن قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويقول تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى يقول إذا شك الرجل في زوجته هل تحرم عليه زوجته؟ لا تحرم عليه زوجته. رجل رأى زوجته مع أجنبي في الأسبوع الرابع من الزواج، والزوجة لما رأت زوجها تحركت مسرعة، ماذا يفعل الزوج؟ من زوجة أنكرت ذلك، عليه أن يتثبت ويراقب الأمر، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في إطلاق حكمه أيضا، فلا يسكت على فاحشة وضلال ولا يظلم الناس. ما حكم صلاة الذي يخطئ بالفاتحة؟ صلاة صحيحة مع الإثم، لا سيما إذا كان استطاعت أن يتعلم وهو غافل معرض، ومن صلى خلفه هل عليه الإعادة؟ لا إعادة عليه. هل حرمة مصافحة النساء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة لأمته مع الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، فامتنع مصافحة النساء عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل عن صحابي قط بسند صحيح أنه صافح امرأة مطلقا، وما يرونه عن عمر أنه أنابه النبي صلى الله عليه وسلم فصافح النساء في البيعة، هذا خبر منكر ثالث لا يلتفت إليه. حديث أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه ضعيف. ماذا أقول في الركوع والسجود؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم، كل تقوله في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يجوز الجمع بينهم. يقول عن أبي هريرة: إن المنافق علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، و ما أعرف هذا الحديث، هات لي إسناده. هذا يطالب بزيادة زمن الدرس، هو صحيح والله الوقت ضيق جدا، لكن لعلنا ننظر مع بعض الإخوان إن كان بالإمكان أن نزيد ولو نصف ساعة بعد العشاء، نراجع إن شاء الله ونخبركم إن شاء الله عز وجل. رجل قال: نذرت وأنا أصوم أسبوعا، هل يلزم أن يصوم 7 أيام متتابعة أم له أن يفرقها؟ حسب النية. إذا كان نذر مطلق، نذرت لا أصوم أسبوعا، فهذا هو بالخيار، يتابعها يفرقها وبالخيار. أما إذا كانت نيته أن يصوم أسبوعا متواليا في الأيام، فهنا يلزم الوفاء بالنذر على ما نذر، والله أعلم.